نشرت مؤخرا الصحيفة النيبالية تورتا مقالة فيما يتعلق بنجاحنا في الإطلاق التجريبي للصاروخ البالستري استراتيجي متوسط وبعيد المدى أرض من طراز حاسونغ 12. ذكرت المقالة أن نجاح كوريا في الإطلاق التجريبي لصاروخ البالستري استراتيجي متوسط وبعيد المدى أرت هو حدث كبير عظيم يحمي سلام العالم وأمنه ويحتم تحديدات العسكرية للإمبرياليين، وهذا يبرهن مرة أخرى على ملأ العالم على كيفية منع الحرب وحماية السلام، كما إنه يغدو انتصارا باهرا أهرزه الشعب الكوري الذي اتحد بتراس حول قائده بعد سحق مطامع الإمبرياليين الأمريكيين للسيطرة على العالم. ثم أكدت أن كوريا برهنت على الحقيقة المتمثلة في أن أي تحديدات وتحويلات من جانب أمريكا لا تتطبق في كوريا أبدا، وبثت الثقة بالنصر في نفوس شعوب العالم التقدمية.